بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المستمعين والمستمعات، نواصل الموضوع الذي بدأناه في الجمعة الماضية والمتعلق بتصحيح أخطاء المخطئين. فالإنسان لا يمكن أن يكون كاملا، فقد يقع المرء في الخطأ تلو الخطأ، والخطأ قد يكون مغايرا، وقد يكون من جنس الخطأ الأول، وهذه لا بد من إبراز توجيهات الدين الحنيف في هذا الباب. ففرق بين من يقع في ذنب ثم يصر على ذات الذنب، وبين من يقترف ذنبا ويتوب منه ثم ينتقل إلى ذنب آخر. ولا أفصل في هذا الموضوع في هذه الجمعة، لأنني سأتحدث عن منهج آخر من منهج الإسلام في إصلاح الخطأ، فلا عيب أن نقع في الخطأ، ولكن العيب كل العيب أن لا أقبل تصحيح الخطأ، أن أستمر على الخطأ، والأدهى والأمر أنني على خطأ وأقيم على الخطأ وأجادل على الخطأ وأرى أنني على الصواب. إن المتأمل في حالنا اليوم لا يرى عجبا ولا يسمع عجبا من خلال مواقف الناس مع أخطائهم، ولا غرو أن نجد أن الخطأ وقع في المجتمع النبوي، وكان ينزل الوحي منبها وموجها ومرشدا، فلم يكن الاعتراض على الوحي إلا ممن في قلبه مرض. وما أكثر مرضى هذا الزمان، إن كان المرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمثله طابور النفاق والمنافقين، فنرى في زماننا هذا الأمراض والأدواء المتحدة في الاعتراض على شرع الله تحت مسوغات مختلفة، فتارة تحت مسمى العقل، أي أن العقل لا يقبل هذا، وتارة تحت مسمى مفاهيم فلسفية وآراء كلامية، وتارة تحت مخالفة رأي الشيخ أو صاحب المذهب أو رأس الطريقة، وتارة تحت مسمى الهوى، وتارات تحت مسمى واحد، الجهل بشرع الله. نعلم كما ورد في صحيح البخاري من رواية أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك. ولا أريد أن أناقش هذا الحديث من جهة الرواية ولا من جهة الدراية كما ذكر غير واحد من أهل الحديث الذين هم مشايخنا وعلماؤنا، ولكن أذكر الشاهد. قال رضي الله تعالى عنه: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. كاد فعل تقريب، أن يهلك من الهلاك. من هؤلاء؟ أبو بكر وعمر. قدم وفد من بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار أبو بكر فقال: أمر الأقرع بن حابس. وأشار أبو بكر قائلا: أمر غيره. فارتفعت أصواتهما، أبي بكر وعمر، فقال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنه: يا عمر، ما أردت إلا خلافي. قال عمر: نعم، ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما، فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. على من؟ على من؟ هذا هو السؤال. سورة الحجرات اشتملت على أحكام جمة وغزيرة: لا ترفعوا أصواتكم. وهل رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرطه أن يكون فقط في حياته؟ ذكر أئمة الدين وأعلام الهدى من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين أن رفع الصوت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كرفعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي لا يكون صوتك عاليا فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التنبيه نزل من فوق سبع سماوات موجها شيخين عظيمين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانتهما وعن فضلهما وعن سابقتهما في الإسلام وعن أياديهما البيضاء، أبو بكر وعمر. ينزل القرآن مربيا موجها منبها: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، والحديث في صحيح البخاري. فتقول الرواية: فكان عمر بعد نزول هذه الآية لا يسمع صوته حتى يستفهمه. هذا أدب، هذا تعظيم لنص القرآن الكريم، هذا وقوف عند هذا الحد، هذه تربية عظيمة، هذا استسلام للنص القرآني. هذا أبو بكر، هذا عمر، وتنزل في حقهما هذه الآية. وسأذكر الرواية الأخرى التي أخرجها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أنس، وهناك لفظ آخر قريب له من رواية الإمام أحمد في المسند. إذا لم يربنا الإسلام، من يربنا هذه المناهج البشرية الساقطة؟ نحن نرى في مدينة لاهاي وفي مختلف المدن الهولندية إعلانا من باب حرية التصرف ومن باب الحرية المطلقة بلا قيد ولا زمام صورة للشرطيين يقبل أحدهما الآخر. أمن هنا نأخذ الأخلاق؟ الله أكرمنا بأخلاق عظيمة، لأن الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم هو رب العزة والجلال وزكاه بالتالي في خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم. فالترجمة لأخلاق القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقا يمشي على الأرض. السيرة الذاتية للقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم نصدر عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم نصدر عن أخلاق من؟ عائشة تصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. أخلاقنا اليوم صارت في الحضيض، أخلاقنا صارت خارج الإطار، أخلاقنا لا تمت إلى ديننا بصلة، إلى تعاليمه السامقة العالية. أخلاقنا أخلاق فضائيات، أخلاق مسلسلات، أخلاق يعني كما يقولون مفكرين يفكرون في ماذا؟ هؤلاء المفكرون يفكروننا في ماذا؟ هل هناك مفكر؟ هل هناك مصلح؟ هل هناك موجه؟ هل هناك مرب؟ هل هناك رجل عرفته البشرية ودان له العباقرة حينما أسالوا حبرهم اعترافا بتقدم النبي صلى الله عليه وسلم مع أميته عليهم في سائر المجالات؟ ما عرفت البشرية معلما قبله ولا بعده أحسن ولا أفضل ولا أزكى تعليما منه صلى الله عليه وسلم، وحسرة على أمة تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعيش في أخلاقها عالة على الأمم التي تريد أن تنسلخ من هذه الأخلاق التي عشعشت في قلوبها وسيطرت عليها وأخرجتها، والعياذ بالله، من نور الفضيلة إلى مستنقع الرذيلة الآسن الذي يسكم الأنوف من بعيد. إننا أمة قوية عظيمة، وتقاس قوتنا وعظمتنا بمدى انتسابنا لهذا الدين وبمدى تطبيقنا لهذا الدين. أما أن ننتسب اسما لهذا الدين دون معرفة مضمونه ولا جوهره، ودون إخراجه من دائرة شقشقة اللسان والكلام والخطابة إلى أرض التطبيق والواقع الملموس، لأننا نعيش أزمة تطبيق حتى من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. يجيد أحدنا فن الخطابة، قد يعتلي منبرا ويوجه خطبة عصماء تتسلل إلى قلوب الناس، بل وربما يؤثر فيهم ويذكر كلاما في إحدى المحاضرات، نعم، ويوقد مجامر الحضور، نعم، ويهز أوتار فؤادهم غيرة ونخوة ويذكرهم بماضيهم المجيد التليد، ولكن حينما نحاول أن نجد خيطا رفيعا من أجل أن نبحث عن مدى صلتنا بخطبنا أو بمحاضراتنا، نجد أن الفرق بيننا وبين خطبنا ودروسنا ومحاضراتنا شاسع، بون شاسع، فرق بين كما بين السماء والأرض إلى الله المشتكى. فأبو بكر إذا تحدث بعد هذه الآية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو حديث السرار، لا يرفع صوته، وعمر أيضا، فما بالنا اليوم نعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمزجتنا وبأهوائنا وبواقعنا؟ هذا زمان وذاك زمان، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ورسالة الإسلام خالدة وصالحة لكل زمان ومكان، ولا يمكن للإسلام أن يخضع أو أن يرضخ للواقع، بل الإسلام جاء ليصلح الواقع، ولا يمكن أن نعرف قيمة الإسلام حتى نعرف الواقع المظلم الحالك المسود الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووسط هذه الحمأة المظلمة المسودة المكفئرة بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخرج رعاة الإبل وأخرج أولئك الذين كانوا يمعنون في القتل وفي وأدي البنات وفي أكل الحقوق وفي الظلم إلى غير ذلك، أخرجهم من هذه الأخلاق إلى مكارم الإسلام. إذا نظرنا إلى مجتمع الجاهلية لا يمكن أن يقارن بجاهلية هذا اليوم، لأن أولئك الذين كانوا في الجاهلية كانوا شخوصا وكانوا رجالا وكانوا شجعانا، أما أصحاب جاهلية هذا القرن العشرين أو الواحد والعشرين وسمه كما شئت فهم جبناء لا في العير ولا في النفير، جبناء على أسيادهم ولكن أقوياء ومتجبرون وديكتاتوريون على شعوبهم إلا من رحم الله عز وجل وعندهم الجرأة والشجاعة لينالوا من الدين، ولا يستطيع أحدهم أن ينبس ببنت شفاه إذا أراد أن ينتقد ظالما، بل إنه يبحث له عن الأعذار والمسوغات والمبررات لظلمه. أكرمنا الله بالدين ونحن بلا دين كبهيمة الحيوان، لا قيمة لنا بلا دين. وأقولها وأكررها، من نحن بلا دين؟ من نحن لولا فضل الله علينا؟ كما قال الشاعر: لنا ملك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا؟ ربك كريم، ربك غفور، ربك يفرح بتوبتك، ربك يقبلك ويرفع من خسيستك. حينما كنت بالأمس في ظلمات يركب بعضها بعضا وصرت بفضل من الله عز وجل مستقيما، لكن هناك ظاهرة لم نجد لها تفسيرا، لماذا نستقيم في رمضان وننتكس في 11 شهرا؟ لماذا نعرف فقط الدين والمسجد والأخلاق والصيام في رمضان فقط وندع العنان ونطلق العنان والزمام والخطام لأخلاقنا التي لا تمت إلى هذا الدين؟ لماذا؟ هل رب رمضان هو غير رب الشهور الأخرى؟ الله عز وجل هو رب رمضان ورب غير رمضان، وبئس أناس لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. إخوة الإسلام، القرآن نزل موجها لشيخين عظيمين هما وزير النبي صلى الله عليه وسلم وهما سيد كهول أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما من هما في الفضل والمنزلة والمنقبة، أبو بكر وعمر، لمجرد أنهما رفع أصواتهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن، ولم يأتوا ويقولوا ويقولون يا رسول، ولم يأتوا ويقولوا يا رسول الله إنما كنا كذا وإنما كنا أبدا، استسلام كلي. أعطي مثالا لواقعنا المرير، وأنا من عادتي إذا أحببت الرد على إنسان فلا أرد على شخصه وعلى ما من الله به عليه، فهذه قسمة يقسمها الله عز وجل بين عباده ونرضى بقضاء الله وقدره، وحينما بفضل من الله عز وجل أنبري للرد على أحد فإنما أرد على أفكاره وإنما أرد على بعض ضلالاته، قد يكون له خطأ وصواب فنقبل الصواب ونرد الخطأ مع الإنصاف وعدم الجور أو الظلم. هكذا علمنا مشايخنا، وهكذا علمنا علماؤنا، وهكذا قبل ذاك وهذا وذاك تعلمنا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو أردت أن أذكر الأحاديث في هذا الباب لذكرتها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلوم أحدا، وإنما كان ينبه عن الخطأ عليه الصلاة والسلام بطرق حكيمة، لأن ذلك أدعى إلى قبول الحق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلوم أنس بن مالك وهو الذي يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما لامني على شيء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما أن الغلام يحتاج إلى توجيه وإلى عناية وإلى تربية، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلومه عليه الصلاة والسلام، لأن أنس بن مالك كان نابغة فكان يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما فعل أنس، فيتعلم أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون لوم. صاحب قناة الرسالة المدعى الدكتور طارق السويدان، وهذه الألقاب لا ترفع من الناس شيئا، كن على يقين، دكتور، بروفيسور، أستاذ، هذه أمور لا ترفعك عند الله، الذي يرفعك عملك بعلمك، لأن علمك قد يكون حجة عليك. ما باله هذا الرجل؟ وهذا يأتي منسجما مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وسوف أرد عليه باختصار وباقتضاب ردا علميا موجزا لأبين ضلال هذا الرجل ولأبين جهل هذا الرجل. وإلى حد الآن أنا أتكلم في حدود الأدب الذي رسمه الإسلام، فالجهل ليس عيبا إذا كان يتصف به المرء، لأن الجاهل لا يرضى أن يكون جاهلا، ولهذا قال أهل العلم: يكفي ذلة للجاهل أنه جاهل، ويكفي شرفا للعلم أن الجهل لا يريد أحد أن يتسم أو أن يوصف بأنه جاهل، والجميع يريد أن يتبرأ من الجهل. لكن إذا قال الإنسان في شرع الله عز وجل، وإذا قال الإنسان في مسألة من مسائل العلم المعروفة عند أهل العلم برأيه، فهو جاهل بالقرآن الكريم وجاهل بالسنة النبوية. فما بال الناس حينما يخطئ بعض المحللين في تحليل خبر ما، فإنهم ينسبون الخطأ إلى هذا الرجل ويقولون أخطأ، أو ليس عنده باع في هذه المسألة، أو ليس من أهل هذه المسألة، فيقبل هذا النقد ولا يقبل إذا تكلمنا عن زيد أو عن عمرو. ونحن لا يهمنا، الذي يهمنا هو نصرة دين الله تبارك وتعالى بالبيان وبالحجة وبالبرهان. صاحبنا هذا يقول في قناته الرسالة المأجورة، ولا أريد أن أتكلم عن الأمور الأخلاقية التي تقع في هذه القناة على مرأى من العالم ومسمع، قال: إن الحرية هي حرية التعبير، ولماذا لا تكون هناك حرية في الاعتقاد؟ من أراد أن يكون سنيا فليكن سنيا، ومن أراد أن يكون شيعيا فليكن شيعيا، ومن أراد أن يدين الله عز وجل بأي دين فليدين بأي دين. ثم بعد ذلك يقول: لتكن عندنا جرأة وحرية في غير الفساد الأخلاقي. إذن هنا يصون الفساد الأخلاقي. ثم قال: وما الإشكال أن تعترض على الدولة؟ جيد. وما الإشكال أن تعترض على الحاكم؟ جيد، ولكن بالنصيحة وبالتي هي أحسن. ثم قال: وأنا لا أرى إشكالا في الاعتراض على الإسلام، لا أرى إشكالا في الاعتراض على الله، بل لا أرى إشكالا حتى في الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول أن الفيصل بيننا وبين هذا الرجل هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي وجدته على المنبر. أما قال الله عز وجل: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ما معنى معرضون؟ أي لا يقبلون حكم الله ولا يقبلون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. معرضون، أنت تعترض على من؟ تعترض على الله عز وجل؟ أما قال الله عز وجل في عدة آيات مبينا أن طاعته واجبة وأنت تريد الاعتراض عليه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وليس سمعنا واعترضنا. أيها الجاهل، هذا دين الله تبارك وتعالى، لا نسكت عن هؤلاء، لأن جلد الأفعى ناعم الملمس، لكن في أنيابها العطب هل تأمن الأفعى؟ فإن جلدها ناعم الملمس. وهؤلاء ماذا يريدون منا؟ إسلام حداثي نوراني بمقاسات معينة؟ تذهب إلى المقهى تقول له: أريد كوكا، وأحدهم يقول: أريد كوكا لايت. هؤلاء يريدون إسلام لايت، يريدون إسلاما بمقاسات معينة، بأمزجة معينة، يريدون إسلاما مفصلا على طراز معين رسمه لهم الأسياد. ولا أحد يجهل كم تكلف فتح القنوات من الأموال الباهظة، ولكن هؤلاء بين عشية وضحاها أصبحوا أصحاب قنوات وأصحاب فتوى وأصحاب علم وأصحاب جمهور إلى غير ذلك. هذه أمور مبيتة. ولو أردنا أن نتحدث عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح من قول عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في وسط الجنة، لمن ترك الجدال ولو كان محقا، أو المراء ولو كان محقا، الجدال العقيم الذي لا يصل إلى نتيجة. أما الحوار بالحسنى وبالتي هي أحسن وإقامة الدليل فلا حرج ولا مانع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حتى لا يتسرع متسرع كما جرت العادة أن بعض الناس ينتقدون الردود العلمية، وهؤلاء مع كامل الأسف تجده أحد فريقين، إما جاهل بخطورة الكلام الذي يقوله هؤلاء الجهلاء، أو إنه إنسان متعاطف. فما بالنا اليوم نرى صاحبنا في قناة الرسالة يحذر من منهج أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، لأنهم جاءوا إلى تلك الكتب التي ألفها الرجل في التاريخ وفي السيرة وانتقدوها ونخلوها ونقحوها وحققوها وحكموا على الكثير من الأخبار التي سردها وذكرها بأنها لا تصح وأنها من الإسرائيليات، فبالتالي بدأ يكيل الاتهامات لأهل السنة والجماعة، وبالتالي ينفق المدح والثناء على الشيعة الأنجاس، على الشيعة الأنجاس يثني عليهم في قناته، وهذا كله لا يهمنا. نقف فقط أيها الإخوة مع كلامه لماذا لا نعترض على الله. حينما جاء المنافقون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأظهروا أنهم لم يكونوا يقصدون وأن نياتهم كانت حسنة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآيات يا أخي، على الإنسان أن يتفكر وأن يقف مع هذه الآية. ما معنى الاعتراض على الله؟ من يعترض على الله؟ الفلاسفة كانوا يعترضون على الله، ولما وقفوا على الحقيقة تابوا وأسلموا ممن سبق في علم الله له الهداية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الفخر الرازي كان يقول بالسحر، الفخر الرازي من علماء الكلام، الفخر الرازي من علماء المنطق، الفخر الرازي محمد بن عمر فخر الدين الرازي من أئمة الفلاسفة. لا يمكن لأي فيلسوف في هذا الزمان أن يصل إلى كعب الفخر الرازي في هذا العلم. لما شرح الله صدره للخير وأخذ الله بنصيته إلى الخير، الحمد لله رجع إلى الحق، وحينما حضرته المنية أخذ صحيح البخاري فوضعه على صدره، ثم قال أموت على عقيدة هذا الرجل. محمد بن عمر فخر الدين الرازي قال كلمة مقتضبة، جملة مقتضبة من خلال تغريدة كما يسمونها اليوم، قال هذا إمام من أئمة علم الكلام، هذا عظيم من عظماء الفلاسفة كما يقولون، يقول لقد تتبعت الطرق الفلسفية والمناهج الكلامية فوجدتها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، فوجدت أقرب الطرق طريقة القرآن فأثبت ما أثبته القرآن وأنفي ما نفاه القرآن، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ولا أريد أن أتحدث عن أبي حامد الغزالي وعن توبته، ولا أريد أن أتحدث عن أبي المعالي الجويني إمام الحرمين الذي تاب أيضا من علم الكلام، ويأتي أمثال هؤلاء الذين لا يمكن أن يصل أحدهم إلى قلامة ضفر هؤلاء، لا في العلم ولا في الزهد ولا في الخشية ولا في تحري الحق. والدليل على ذلك لما بان لهم الحق فاؤوا إليه وثابوا إليه ورجعوا إليه. أما أحدنا اليوم فيتوارى عن الأنظار إن تبين له خطأ قوله ولا يريد أن يتراجع عن خطأه. لماذا؟ لماذا هذا الإصرار؟ فلهذا أقول أيها الإخوة، لا ينبغي الاعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك رحمه الله قال: لا ينبغي للإنسان أن يرفع صوته على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام مالك. حماد بن زيد قال: إذا ذكر الحديث بحضرتنا فعلينا أن ننصت لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينصت أحدنا إلى القرآن. هؤلاء الأئمة، هؤلاء الأعلام. أما اليوم فلا نقيم وزنا لا للقرآن الكريم فقط في الأسواق وعند فتح الدكاكين في الصباح وفي المساء وبينهما مزامير وطبول وعشق وغناء، لا نقيم وزنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعقد حلق علمية لقراءة صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو موطأ الإمام مالك أو سنن الدارمي أو مسند أحمد أو السنن الأربعة إلى غير ذلك. أين نحن من هذه المجالس العلمية؟ فبالتالي عوضناها بهذه القنوات التي وافقت هوى الكثير من الناس، وافقت هوى الكثير من الناس. لا ينبغي لنا أن نرفع أصواتنا فضلا على أن نتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بالذي يعترض عليه. أترك لكم الحكم، والحكم هنا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعطيك فقط دليلا ورد في صحيح البخاري من رواية السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: كنت قائما في المسجد، فحصبني رجل، أي ضربني بحصات، فانتبهت فإذا هو عمر. سؤال: لماذا عمر لم يقل له داخل المسجد يا سائب؟ لأن عمر تعلم من الآية لما نزلت على رسول الله عليه وسلم منبهة على عدم رفع الصوت داخل المسجد، فحصبه فالتفت قال السائب بن يزيد: فإذا به عمر فأشار إلي أن تعال بيده، لم يتكلم. هؤلاء الذين يعرفون مكانة المسجد وحرمة المسجد. أما نحن ندخل في المسجد وهذا جواله على إيقاعات موسيقية، وهذا جواله على إيقاعات أغنية شعبية، وهذا على إيقاعات سيمفونية ديال الأوبرا، وهذا على أنغام البيتهوفن، وهذا على نشيد وطنه، وكل واحد، وهذا على القرآن الكريم، وهذا على الأذان. يا أخي اتق الله عز وجل، هذا بيت الله، هذا بيت الله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. المساجد لم تبنى لهذا، إنما هي للتسبيح والتهليل ولذكر الله ولقراءة القرآن. وبعضنا لا يستحي يجيب على الجوال وقت خطبة الجمعة. مرة أخطب في نواحي فرنسا، الحدود إسبانيا الفرنسية، في منطقة نسيت اسمها، لكن على العموم يعني في طريق نزلت برشلونة وذهبت مسافة إلى الحدود الفرنسية. أنا أخطب الجمعة فرجل يرن عليه الهاتف ويذهب. مر في جزيرة مايوركا قبل سنتين، أخطب خطبة الجمعة في رمضان قبل سنتين، رئيس المسجد لما يتولى العوام إدارة المسجد، رئيس المسجد، أخطب الجمعة ويأخذ الجوال ويجيب ويخرج ثم يقضي حاجته ثم يرجع. الله المستعان. سبحان الله العظيم، عندكم يعني اتصالات مهمة فقط وقت الصلوات، أحدنا يجلس في الخارج أو في السوق أو في المقهى أو في مقر عمله ولا يرن عليه أحد، وإذا جاء إلى المسجد يقول: لا، ربما الزوجة تكلمني، ربما الأولاد يكلمني. يعني في عشر دقائق، ساعات، وأنت في الملعب وأنت في المقهى لم يرن عليك أحد. وعلى الأقل دعه على صامت، ضعه على صامت. حتى الشركة اللي انتجت هذه المنتجات حتى صامت أو تنبيه بالاهتزاز. السبت الماضي أو الأحد الماضي كنا نصلي العشاء، بينما نحن نتأمل ونتدبر قراءة الشيخ عبد السلام في صلاة العشاء، فإذا بنا نتحول وكأننا في معرض صاخب لأداء أغنية أجنبية ما يسمى بالهارد روك داخل مسجد السنة. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. نستغلي 5 دقائق على بيت الله عز وجل ولا نتأدب بأدب المسجد. حصبه فلما رآه أشار إليه تعال فقال ائتني بهذين الرجلين. فذهب السائب فقال للرجلين إن أمير المؤمنين عمر يدعوكما، فوقفا رضي الله تعالى عنهما. وإذا ذكر عمر فانتهى الأمر، إذا ذكر عمر فانتهى الأمر، نقول انتهى الأمر، لأن الذي يوسوس في صدور الناس الشيطان يفرق من عمر ويخشى من عمر، ولا يكتفي فقط بذلك بل إنه يسلك شعبا وطريقا آخر غير الطريق التي يمر منها عمر، كما قال عليه الصلاة والسلام إيه يا ابن الخطاب، هكذا الرواية تقول إيه يا ابن الخطاب. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا الحديث أن عمر بن الخطاب كان في طريقه إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع أصوات النساء تنبعث من بيته عليه الصلاة والسلام، أصوات النساء، تعرف النساء من كي يتلقوا، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر أصوات النساء فغضب، المرأة ترفع صوتها، وازداد عجبه لما رأى أن النساء يرفعن أصواتهن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عمر على رسول صلى الله عليه وسلم سمعنا عمر وصوت عمر ابتدرنا الحجاب، تخبوا، اختبأت النساء. فقال عمر يا عدوات أنفسهن، ما قالش لهمش يا عدوات الله، احنا الآن كلمة صارت عندنا في القاموس، عدو الله، مجرم، دجال، كذاب، عدو الله بهذه السهولة. من قال لك بأن زيدا من الناس هو عدو لله؟ من؟ اتق الله، لا تتألى على الله. قال يا عدوات أنفسهن أتهبناني، واش كتخافوا مني، أتهبناني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتنا ولم يرجعنا إليه بشيء. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه يا ابن الخطاب، والذي نفس محمد بيده ما سلكت يا عمر فجا، يعني طريقا، ما سلكت يا عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. الله أكبر، وجد فرد من أفراد محمد صلى الله عليه وسلم من يخشاه الشيطان، من يخشاه الشيطان، عمر. فجيء بهذين الرجلين وقد وقفا بين يدي عمر، فقال لهما عمر ولم يكن متسرعا من أنتما أو من أين أنتما، هكذا الرواية، من أنتما أو من أين أنتما. فقال من الطائف، وهذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما إنكما لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيوجعهما ضربا لو كان من أهل المدينة لمجرد رفعهما الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بهؤلاء اليوم الذين يعترضون على الله، يعترضون على الإسلام، يعترضون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لا تعترضون على الظلم الذي يوجد في بلاد المسلمين؟ لماذا لا تعترضون على هذه المهرجانات التي تنفق فيها الملايير من السنتيمات، وأطفال المسلمين يموتون فقرا وجوعا وأمراضا في كثير من البلاد؟ فالله المستعان وإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحديث له تتم إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، اللهم استرنا بسترك يا ستير، اللهم اجعل يا ربي لأمتنا الإسلامية من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم وفق دعاة الإسلام لبيان الحق والدعوة إليه، اللهم حقق لدعاة الإسلام ولأمة الإسلام ما وعدت بها عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن زرع اليهود والنصارى، اللهم إنك تعلم أن زرع الصفويين، المجوس، الروافض، والنصيريين، القرامطة، الباطنيين قد فشى ونما، فاللهم هيئ له يدا من الحق حاصدة. اللهم عليك ببشار أسد وأعوانه وجنده، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم قد اغتروا بحلمك عليهم، فاللهم إنا نسألك يا رب العالمين عذابا من عندك على هؤلاء الظالمين. اللهم احفظ علينا أعراضنا واحفظ علينا نساءنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا وأمهاتنا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان يا كريم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، هناك جملة من الإعلانات كما ترون، فإن شاء الله السميع العليم البرنامج كما هو أمامكم، إلا أن يوم الأحد إن شاء الله سنخصصه للإجابة على أسئلة المستفسرين. يوم الأحد الحلقة خاصة ديال العشاءين، بين العشاءين، للسؤال والجواب في حدود علمنا. أيضا نهيب بكم أيها الإخوة أن تتبرعوا كما جرت العادة، وأن تتصدقوا، هنيئا لكم، ووفقكم الله عز وجل أن ندبكم لهذا العمل الجليل ألا وهو الإنفاق في سبيل الله. والسلام عليكم ورحمة الله.